كريم ودود رحمن يجود، كريم ودود رحمن يجود، مولانا المعبود الله الله كريم، الله رحيم، الله دائم يا هو دائم يا هو، الله الله كريم، الله رحيم، الله دائم يا هو دائم يا هو، الله الله كريم، الله رحيم، الله دائم يا هو دائم يا هو. طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا، طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد. الله الله كريم، الله رحيم، الله دائم يا هو يا هو دائم يا هو، الله الله الله كريم، الله رحيم، الله دائم يا هو يا هو دائم يا هو. صلوا صلوا على هذا النبي الهاشمي مطلب، صلوا على هذا النبي الهاشمي مطلب، أحمد زكي النسبي بل وصفه في الكتب. صلوا صلوا على هذا النبي الهاشمي مطلب، صلوا على هذا النبي الهاشمي مطلب، أحمد زكي النسبي بل وصفه في الكتب. أمرني ما أتاكم فاعملوا، وعن طريقه سلوا، وعن سواه فاعدلوا، فإنه